كان حبانيي ركادي اوني وهدو هايو جدو تاخواريد هاري بانك اثانيي ناخي وصو ناري واس شازي كوات اولي وغيو كان حبانيي ركادي اوني وهدو هايو جدو تاخواريد هاري بانك اثانيي ناقي وصو ناري واس شازي كوات اولي وغيو سيدا قلت ناني ثوى روحي سو طعام دو تراتي تاناني دو سيبات بيكي جوني هجا واسي يرحات والله هدير بادي بي سيدا قلت ناني ثوى روحي سو طعام دو تراتي تاناني دو سيبات بيكي جوني هديل هب دور سيبات كولا روك او جون تزي رسو باخي لو هدو راك اتلي الشارة و هدو واج او الصامون دي قي طاحت عيرا و دور بيرا ميز هديل هب دور سيبات كولا روك او جون تزي رسو باخي لو هدو كانت في الشارع وهدوء وتأوصى من دي خير سيدا قلت أنا نيجي ثوى روحي سو طعام دو تراتي تاناني دو سيبات بيكي جوني هجا واسي يرحات والله هدير بادي بي سيدا قلت أنا نيجي ثوى روحي سو طعام ثوى روحي سو طعام دو تراتي تاناني دو صفات بيكي جوني هج اواستي يرحات والله هدير بادي بيه